السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين يا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا في دينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الأطعمة في باب الأضاحي منه، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أولا جواز التوكيل على الأضاحي والهدي في نحرها وتوزيعها والقيام على شؤونها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع كان هديه 100 من الإبل، نحر منها بيده صلى الله عليه وسلم 63، ثم وكل عليا أن ينحر البقية، وكان قد أشركه معه بالهدي، وأمره أيضا أن يقوم عليها بتوزيعها، توزيع لحمها وجلودها وأجلتها. الأجلة هو ما يوضع على البعير من جلال من قماش يغطى به أو نحو ذلك، وأيضا نهاه أن يعطي الجزار أجرته منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا، لأن الأضحية والعقيقة والهدي هذه القربات الثلاث لا يجوز أن يباع منها شيء أو يؤخذ له ثمنا، أما أن يعطيه صدقة أو هدية فلا بأس. فعلي رضي الله عنه قام بفعل ذلك، يعني تطبيق ما أمر به من قبله عليه الصلاة والسلام، فوزع لحمها وجلودها وأجلتها، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الجزار أجرته من عنده. إذن هذا هو السنة، وهذا هو الهدي النبوي، بأنك إذا ذبحت هديا في الحج أو عقيقة أو أضحية فإنك لا تعطي الجزار شيئا منها أجرة، ولا تبيع منها شيء، تأكل وتتصدق وتهدي فقط. نعم. قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. نعم، هذا دليل على أن الإبل والبقر يجوز التشريك فيها، يعني يشترك فيها 7، أما الغنم فإنها لا يجوز التشريك فيها، بل إذا ذبحت هديا فكل إنسان يذبح شاة عن نفسه، وإن ذبح أضحية فإنها تجزي عن الرجل وأهل بيته، يعني يؤجرون عليها ويكون لهم الثواب، لكن ما تتعدى فيها الأسهم الشاة عن الرجل وأهل بيته من حيث الفضل الثواب عند الله عز وجل، فإنه لما نحر لما ذبح أضحيته عليه الصلاة والسلام قال هذا عن محمد وآل محمد، والأضحية الأخرى قال عمن لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فيوم كانوا في عمرة الحديبية التي صدهم عنها المشركون حصروهم ومنعوهم، وكتب فيها صلح الحديبية كما مر بنا بالسيرة النبوية، فإنهم كانوا محرمين لا بد أن يتحللوا من الإحرام، فلا يحصل التحلل إلا بذبح هدي يسمى هدي الحصار. فاشترك كل سبعة بواحدة، إما بقرة وإما بدنة، حتى تحللوا كلهم، وهذا هو الواجب لمن حصل عليه مثل ذلك، يعني منع عن البيت الحرام لسبب من الأسباب ولم يكن اشترط، فإنه يذبح هديا ويحل من إحرامه، وإلا إذا لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام ثم يحل. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم من إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه نحوه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاه، رواه الترمذي وصححه. وأخرج أحمد والأربع عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها نحوه. نعم. هذا الحديث في هذا الباب وهو باب العقيقة، والعقيقة تطلق على شعر الرأس الذي يحلق حين ما يسمى، ثم أيضا تسمى عقيقة أيضا الذبيحة التي تذبح عند حلق الرأس، يعني تطلق لفظ العقيقة على الشعر الذي يحلق من رأس الغلام، وتطلق على العقيقة للذبيحة التي تذبح عند حلق رأسه، كما أن لها أسماء من حيث اللغة، أنها تطلق على شعر أو على صوف أن الغنمة التي تذبح هديا أو عقيقة. والمقصود من هذا هو بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، يعني رضي الله عنهما، أنه هو الذي قام بذبح العقيقة نيابة عن أبيهم، يعني أن الذي عق عنهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن في الحديث الأول وقالوا لعله يعني مرجوح، إن الراجح هو أنه عق عن كل واحد كبشين كبشين، لأن هذا هو السنة المستفيضة، أنه عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات. لكن لو اقتصر على واحدة حتى للذكر يجوز، أما الأفضل والأكمل ثنتين عن الذكر وواحدة عن الأنثى. والأفضل أن تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه إذا كان ذكرا، وأيضا يسمى في ذلك اليوم، وينبغي للوالد أن يختار أحسن الأسماء، لأنه قد يكون للاسم تأثير على صاحبه، فلا ينبغي الإنسان أن يرمي أي اسم أو يختار اسما سيء، بل يختار أحسن الأسماء. وقد ورد أن أفضل أسماء ما عبد وحمد، وأن من أفضله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام أو حارث وهمام. المقصود أن العقيقة سنة مؤكدة ينبغي للإنسان ألا يهملها أو يتساهل بشأنها، بل قال الإمام أحمد رحمه الله: إني لأرجو أن لو استدانها ليسر الله له قضاءها. وفي الحديث أن كل مولود مرهون بعقيقته، فهذا مما يؤكد على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يذبح عن كل مولود عقيقته سواء ذكر أو أنثى. وكونه مرهون يعني أنه لو مات وهو صغير قالوا فإنه لا يشفع لوالديه ما دام أنه لم يعق عنه. فلا ينبغي للإنسان أن يهمل هذه القربة وهذه الشعيرة، ملة إبراهيم وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن يذبح عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة، لكن لا يشرك فيها في دم، يعني ما تشترك أنت وفلان في بدنه تعق عن ولدك وهو يعق عن ولده، لا. هذه ميزة أو هذا هو الفرق فقط بين العقيقة والأضحية والهدي، أما بقية الأحكام فكلها سواء من حيث السن الذي يجوز ذبحه، ومن حيث ملاحظة العيوب وتجنب الشيء الذي فيه عيب، كذلك من حيث التوزيع. فقد ورد أن الأفضل أن تكون أثلاثا: ثلثا صدقة، وثلثا هدية، وثلثا لأهل البيت، فإن زاد أو نقص فلا حرج. نعم. قال عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. نعم، هذا حديث يؤيد أو يذكر لنا ما ذكرته في شرح الحديث السابق، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود مرهون بعقيقته. قالوا يعني أنه لو مات وهو صغير فقد لا يشفع لوالديه لأنه لم يعق عنه. والولد يعني كلمة ولد ذكر أو أنثى كل سواء، تجب عقيقته حتى لو ولد ميتا تسميه وتذبح عقيقته، أما إن كان حي فهذا من فضل الله. وذبح العقيقة قالوا يستحب أن يكون في اليوم السابع، فإن لم يمكن فاليوم الرابع عشر، فإن لم يمكن فاليوم الحادي والعشرين، فإن فات فأنت مخير متى يسر الله بدون تحديد. فهذا هو المشروع والمفضل في ذبح العقيقة، وأن تجمع بين حلق رأسه والتصدق بوزنه، أو أيضا، وهذا الحلق حلق الرأس لا يكون إلا للذكر، هو الذي يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا يعني فضة، أما الأنثى فلا يحلق رأسها، إنما تسمى وتذبح عقيقتها. وقال أيضا الأفضل أن تكون أثلاثا، ثلثا صدقة وثلث هدية وثلث لأهل البيت، فإن زاد أو نقص فلا حرج. جاء في بعض الآثار أنه يستحب أن تنزع جدولا يعني بدون تكسير أعضاء، وقالوا أن هذا يعني باب التفاؤل لسلامة الطفل. هذا الظاهر والله أعلم أن له ليس له أصل صحيح، فإنه لا حرج ولا بأس في تكسيرها وتقطيعها من أجل أن يمكنك أن تعطي أكثر من واحد من الناس إذا وزعتها وقطعتها. أما إذا وزعتها جدولا أعضاء فإنك ستقتصر على ناس محدودين. وكلما عم العمل والمصلحة يكون ذلك أفضل وأكثر أجرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. الحلف واليمين بمعنى واحد، وسميت يمينا لأن كل من المتحالفين غالبا إذا تحالفوا على شيء كل واحد منهم يمسك بيمين الآخر، لأن ذلك يعني التضامن والاتفاق وعدم الإخلاف. واليمين إذا حلف الإنسان بشيء فإنما يقصد به التعظيم، فلذلك لا يجوز الحلف بغير الله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع من يحلف بغير الله ويحلف بأبيه نادى وقال: لا تحلفوا بآبائكم، وفي بعض الأحاديث قال: ولا بأمهاتكم. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. يعني أن الله بريء منه إذا كنت لا ترضى أن يحلف لك بالله، فهذا دليل على ضعف إيمانك وقلة صلتك بربك. فكيف ترضى أن يحلف لك بغير الله من وثن أو قبر أو غيره؟ فالواجب أن ترضى باليمين بالله فقط. عمر رضي الله عنه يقول: ما حلفت بغير الله منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، ولا ذكرتها لا حالفا ولا ناقلا، يعني حتى ولا أنقل أن فلانا حلف بأبيه أو بغيره. إذن فالحلف بغير الله كائنا من كان شرك، لأن الحلف كما قلنا يقصد به التعظيم، والتعظيم من حق الله عز وجل. فلله أن يقسم بما شاء من خلقه، فقد أقسم بالليل والنهار والضحى والشمس والأرض وغير ذلك من المخلوقات. لكن المخلوق لأنه عبد من عبيد الله يجب أن يعظم الله بيمينه، وأنه إذا حلف فلا يحلف إلا بالله، وإذا حلف بالله عليه أن يصدق، لأن الكذب إسقاطا للمروءة وإسقاطا للعدالة، ودليل على فسق الحالف إذا كان ممن تعود أن يحلف بالله كاذبا. وأما الحلف بغير الله فإنه شرك سواء صادق أو كاذب. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف بالله بغير الله، من حلف له بغير الله ورضي دليل على ضعف إيمانه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بالله ولو كذب، الحلف بالله كذب كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم وإثم عظيم، ولكنه وإن كان ذلك فهو أهوى من الشرك، لأن الحلف بغير الله شركا. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل بهذا الشأن. من كان حالفا فليحلف بالله وليسكت، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، يعني أن الله بريء منه. إذا كنت ما تقبل الحليف، لا تقبل الحلف واليمين وقد حلف لك بالله، دليل على ضعف إيمانك. والذي لا ينبغي لك أن تقبله صحيح هو الحلف بغير الله كائنا من كان، سواء على وجه الإفراد أو على وجه الجماعات. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجه مسلم. نعم، يعني لا يجوز أن تستحلف على شيء ثم تحلف متأولا تنوي شيء غير الذي استحلفت عليه، لا سيما إذا كنت مطالبا بحق. وإذا كان الذي استحلفك القاضي، فلو حلفت وتأولت يعني نويت شيء ثاني، فيمينك باطلة ولا تقبل منك، بل تلزمك هذه اليمين، لأن يمينك على ما نويت وعلى ما استحلفت عليه، فلا يقبل منك تأويلا ولا تبريرا لهذه اليمين تريد أن تتخلص بها. إذا استحلفت فاحلف بالله وحده، كما كان هدي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، والذي بعثني بالحق، إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما حلف ولا مرة بغير الله. وقد ورد في الحديث: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، يعني لعله نسي وأخطأ فحلف بالأوثان التي كانت تعبد من دون الله. ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق، يعني تكفيرا لهذه الكلمة. المقصود أن الحلف بغير الله شرك كائن من كان. لا تحلفه بالأمانة، لا تقول هو الكعبة، ولكن قول هو رب الكعبة، ليس منا من حلف بالأمانة، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. فالخصومات قد تلجئ الإنسان أنه يحلف، ولكن احذر أن تحلف متأولا، يعني تحلف على شيء وأنت تعني شيء آخر تظن أن ذلك نافعك. لا، يمينك على ما صدقك به صاحب، يعني الذي استحلفت عليه، لا تحلف على شيء ثاني. لا. قال عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. وإسنادها صحيح. يقول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. يقول: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. احفظوا أيمانكم، يعني احفظوها من النقض والنكث. إذا حلفت وأحكمت اليمين فاحفظ يمينك من النقض والحنث، فلا تنقضها أو تحلف إلا إذا رأيت المصلحة في ذلك مترجحة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: والله إني إن شاء الله لا أحلف على شيء فأرى يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وكذلك أيضا أوصى عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيرها خيرا منها، يعني إنك حلفت إنك ما تفعل هذا الشيء ثم رأيت إن فعله لك أفضل وأحسن وأقرب إلى الله، فعليك أن تكفر عن يمينك وتفعل الذي هو خير. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلقون العلم عنه ويطبقونه ولا يترددون. وقد ورد أن أناسا من الصحابة جاءوا يستحملون الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يطلبونه أن يحملهم، يعطيهم بعير يركبونه حتى يذهبوا معه للجهاد، فقراء. يقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يحمله لأنه ما عنده شيء، ثم ساق الله له شيئا من الإبل فناداهم وأعطاهم. قالوا: كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قد حلف أنه لا يعطينا ولا يحملنا، والآن هو أعطانا، فنخشى أن يكون قد نسي فلنذكره أنه حلف أن لا يعطينا والآن أعطانا. فلما أخبروه بين عليه الصلاة والسلام أنه إذا حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. أما إذا صار إن إتمام اليمين أفضل فإنه لا يتساهل عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي الإنسان يتساهل إذا أتى الأسباب ينقض اليمين. وإذا نقضته أيضا فلا تنقضه إلا بالكفارة. واحفظوا أيمانكم، يعني احفظوها بالأمانة بالكفارة. لأن اليمين هي التي وثقتك عند الناس، وقد جعلت الله عليك كفيلا وشاهدا، فلم يقبل منك الالتزام إلا باليمين. واليمين التي تقضى صحيح هي اليمين بالله. أما لو حلفت بغير الله فلا قيمة لك. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من حلف بالأمانة، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. هذا هو واجب المسلم نحو يمينه، أنه لا ينقضها إلا لموجب. وهناك أيمان لا توجب كفارة، وهي يمين اللغو. يقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. واللغو باليمين هي التي يتلفظ بها الإنسان ولم يقصد يمينا ولم يعقد في قلبه، إنما جاءت جارية على لسانه حسب الكلام، كأن يقول: والله ما صار، فلا بالله ما لم يحصل كذا، لم أقول كذا، ما اشترت كذا. ما قصد يمين ولا عقد يمين ولا قصد الكذب. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الأخرى بما كسبت قلوبكم. فاللغو الذي لا يؤاخذ به الإنسان إذن هو الذي لا يقصد فيه يمين ولم يعقدها على شيء. وقد يكون أن اليمين التي حلفها قد يكون نقضها أفضل من إتمامها، وقد يكون إتمامها أفضل، لكن المهم لا تتساهل بعقد اليمين ثم نقضها، لأن ذلك يدل على ضعف الإيمان. أما إذا كان هناك موجب وأن الحنث ونقض اليمين أفضل فلا بأس بذلك. واليمين التي يمكن أن تنقض وتكفر هي التي أولا تصدر من إنسان مكلف، يعني عاقل بالغ. هذا الشرط الأول، أن يكون الحالف بالغ عاقل، وأن يعقد بيمينه، يعني يعقد بقلبه اليمين، لو حلف عازما وعلى أمر مستقبل ليس على أمر الماضي. فإن نقضها، يعني حصل أنه رأى أن نقضها أفضل، مثل لو يحلف على أن لا يصلي في هذا المسجد، أو أن لا يزور بيت عمه، أو أن لا يسلم على فلان، فالله عز وجل يقول: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعل يمين بالله مانعة لك من فعل الخير. لا تجعل الله عرضة لأيمان. كما أن الله لا يؤاخذنا بما نطقنا به ولم نقصد يمينا. لو حلف الإنسان على أمر يظنه صدق، ما قصد الكذب، ثم تبين بخلاف ذلك، لو قال: والله إن فلان قد جاء اليوم، أو أن فلانا قد باع سيارته، أو أن فلانا قد تزوج مثلا، يظن صدق نفسه لأنه سامع أن ذلك سيكون من فلان، لكن تبين أن هذا ما صح، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان لأنه ما قصد الكذب، وإنما حلف يظن صدق نفسه معتقدا صدق نفسه، فهذا لا يؤاخذ به. أما لو حلف يمينا بالله كاذب متعمد، والله ما فعلت كذا، والله لقد فعلت كذا، وهو كذاب وعارف نفسه أنه كذاب، فهذه تسمى اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب، ولا كفارة لها من المال، لأنه قد اكتسب بها إثما عظيما وكبيرة من الكبائر. إياكم واليمين الغموس، وقد سميت بذلك لأن تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه في النار. هذه ليس لها كفارة مالية، إنما عليها التوبة إلى الله، ترك الأيمان الكاذبة وعدم العودة إلى ذلك، والندم على ما حصل. هذه اليمين الغموس. وأما اليمين التي نقول إنه حلف يظن صدق نفسه فتبين بخلاف ذلك، أيضا هذه ليس فيها كفار، لكن لا إثم عليه لأنه ما قصد الكذب. إذن اليمين التي تجب فيها الكفار إذا حلف على أمر مستقبل وقد عقدت في قلبك يمين، ثم إنك اضطررت إلى نقض اليمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا للضرورة وليس للأكثر الأسباب، تنقض يمينك وتقول بسيط نكفر. والكفارة كما ذكر الله في كتابه في سورة المائدة: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من الطعام الذي ترضاه لك ولأهلك، أوسط يعني من الجيد من أجود ما تأكل أنت وأهلك، وليس معنى كلمة الوسط، لا، من أوسط يعني من أجود ما تأكل أنت وأهلك، سواء عاد جيد أو وسط أو ردي الذي تستطيعه وتعمل، أو كسوتهم أو تكسو 10 مساكين أو تطعم 5 وتكسو 5 ما في مال، أو عتق رقبة، تحرير رقبة مؤمنة. هذه 3 فيه تخيير، يعني أنت مخير، إذا اضطررت إلى نقض اليمين فأنت مخير بالكفارة بين أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة في سبيل الله مؤمنة أو تصوم 3 أيام. قال الله عز وجل: ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. احفظها من النقض، لا تتساهل، أو احفظها بالكفارة إذا اضطررت إلى نقضها. هذه أما إذا ما استطاع لا يطعم ولا يعتق ولا يكسو، قال عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإن لم يجد يعني ما عنده استطاعة لا يطعم ولا يكسو ولا يعتق، فكفارة هذه اليمين صيام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة كما في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. هذه خلاصة لبعض أحكام الأيمان وينبغي لنا أن نحترم اليمين بالله وأن لا نحلف إلا بالله ولا نستحلف أحدا إلا بالله ولا نتساهل بكثرة الأيمان. يعني هذا الإنسان الممتهن لأسماء الله وصفاته هو الذي يكثر الأيمان. لا تحلف إلا بموجب، فصار موجب لليمين تحلف وإلا وإحتاج. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه أحمد والأربعة صححه ابن حبان. نعم، إذا حلفت على يمين وقلت إن شاء الله، لكن بشرط أن تكون قلت إن شاء الله متصلة بالحلف مباشرة، وأنك قاصد الاستثناء والتعليق بمشيئة الله. أما إذا قلت جريا على اللسان فقط، أو أنك أتيت من باب التبرك ولم تقصد الاستثناء والتعليق، فإنها لا تنفعك. إذا قلت والله إن شاء الله لأفعلن كذا ثم لم تفعله، وأنت ناوي تعليق يمينك بمشيئة الله وإرادته، فإذا لم يشاء الله ذلك ولم يرد، معنى أنه لا كفارة عليك. أما إذا كان فقط نفضت بها ولم تقصد، يعني ما قصدت الاستثناء وإنما باب التبرك، يقول والله إن شاء الله أفعلنا كذا ثم لم تفعله عامدا متعمد، هذا هو الواجب على المسلم نحو يمينه. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، وأيضا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، واللغو مثل ما قلنا أنه يتلفظ بيمين وهو لم يقصد اليمين، هذا لا يؤاخذ به ولا كفارة فيها. نعم. قال عنه رضي الله عنه أنه قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، رواه البخاري. هذا يعني في بعض الأحيان أو غالب الأحيان كان إذا حلف عليه الصلاة والسلام يقول لا ومقلب القلوب، يعني بالله، يحلف بالله، من الذي يقلب القلوب؟ ما فيه إلا الله. وكذلك كما تسمعون دائما في الأحاديث: لا والذي نفس محمد بيده، لا والذي بعثني بالحق، وهكذا. هذه يعني في الغالب صفة أيمان عليه الصلاة والسلام. إذن لا نحلف إلا بالله، وإذا حلفنا بالله علينا أن نصدق، وإن اضطررنا إلى نقض اليمين ننقضها ونكفر عنها الكفارة المعروفة، ولا نتساهل، لا ننقضها إلا بموجب. إذا كان هناك موجب لنقض اليمين وإلا فأتمها، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس، وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب، أخرجه البخاري. نعم، اليمين الغموس هو مثل ما فسره عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين هو بها كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم فإنما أقطع له قطعة من النار، إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. وقلنا أنها سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، وهي من كبائر الذنوب، لا تكفر بشيء من المال،